بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ونستغفرك لوالدينا ولوالديهم. نستغفرك للآباء والأمهات والأجداد والجدات. إلى أبينا آدم وأمنا حواء للمؤمنين والمؤمنات. نستغفرك لأهلينا. نستغفرك لأزواجنا. نستغفرك لذرياتنا وذريات ذرياتنا. إلى ما شئت لنا من ذرية إلى يوم الدين. نستغفرك يا ربنا لإخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نستغفرك للمرضى. نستغفرك للمجاهدين. نستغفرك للأسرى. نستغفرك للمرضى. نستغفرك للكسرى. نستغفرك يا ربنا للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما قدرناك حق قدرك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. يا من يحرك نبض قلوبنا ولو عبدناك الليل والنهار ما أدينا شكرها. يا من يحرك طرف أعيننا ولو عبدناك الليل والنهار ما أدينا شكرها. يا من يحرك طرف أعيننا. يا من يحرك نبض قلوبنا. يا من هو أحب إلينا من أعين يحرك طرفها. يا من هو أحب إلينا من قلوب يحرك نبضها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وقد شرفتنا بختم كتابك. يا بديع السماوات والأرض. يا من يقول للشيء كن فيكون. وقد ناديت فيه يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأتم له المحبة. كرمها محبة الأبد وقرب الأبد وسعادة الأبد وطمأنينة الأبد وسكينة الأبد ونور الأبد وشفاء الأبد وعافية الأبد. يا من يمشي للجنة خاتم ومن ضعف الآن يا ربنا. تتعلق بك وأنت تلذذ بمناجاتك. اللهم وقد أحببت بعتق له المحبة. ومن لا فالآن يا ربنا فهو بين يديك يجر بيوتك وأعظم بيتك. اللهم تتجافت جنوبهم عن المناجع يدعونك. يا من يستحي من عيد خلقها إذا رفعت إليه يده. يا ربنا أنت أعلم بحوائج هذا الجمع ومسائلهم. اللهم أعطهم سؤلهم واكفهم ما أهمهم واشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم وارحم موتانا أجمعين وموتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اقبلنا في ليلتنا هذه على من كان منا. والدينا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم اجمعنا بالشهيدين أنس وتسليم على حوض نبينا الأمين. واسقنا من يده الشريفة شربة عنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بالشهيدين أنس وتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهما في أعلى النعيم وفي أعلى الفردوس. اللهم اجمعنا بهم في أعلى الفردوس من جنة النعيم. واسقنا من عين تسليم. اللهم واسقهما ووالدتهما واربط على قلبها وارفع درجتها في أعلى النعيم يا رب العالمين وفيها ما أهمها. ومن قال آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها ختمة سعادة. اللهم اجعلها ختمة نور. اللهم أتم لنا بهذه الختمة سعادة الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا بهذه الختمة الدين والدين. بصب هذه الختمة إخواننا المسلمين في الشام وفي سائر الأقصى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا الطمأنينة، اللهم ارزقنا بهذه الختمة نور الأبد، اللهم اكتب لنا بهذه الختمة براءة من النار وبراءة من النفاق، اللهم اكتب لنا بهذه الختمة براءة من النار براءة الأبد وبراءة من النفاق براءة الأبد، اللهم اهدنا بهذه الختمة هداية الأبد وعافنا بها عافية الأبد وتولنا بها ولاية الأبد، اللهم اجعلنا من أولى الأولياء، اللهم أثبت لنا بهذه الختمة ولاية الأبد، اللهم كما ثبتهم وثبت أقدامهم فثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الثانية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل اللهم يا من يصلي وملائكته على من ختموا كتابه ويجعلني ولهم اوفر الحظ والنصيب من صلاتك وصلاه ملائكتك ودعائهم واستغفارهم يا رب العالمين. اللهم يا من يصلي وملائكته على المتسحرين، صل علينا في جمعنا على اجمعين لنا اوفر الحظ والنصيب من صلاتك وصلاة ملائكتك ودعائهم واستغفارهم ابدا ابدا يا عزيز يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم وحرم على النار اعينا سهرت على هذه الفتنه، اعينا سهرت في سبيلك، اعينا سهرت في القيام والانتصار لك. اللهم حرمني واياهم على النار، اللهم تحريم الابد، اللهم تحريم الابد، اللهم تحريم الابد. اللهم انا نسالك بهذه الختمه كل خير سئلت وتسال عند ختم القران، ونعوذ بك من كل شر استعذت منه وتستعاذ من عند ختم القران. اللهم يا من جعل القران شفاء، وجعل الفاتحه شفاء، وجعل سوره البقره بركه، اللهم اجعل هذه الختمه وهذه التلاوه وهذا القيام بركه علي وعليهم وعلى اهلينا وعلى اهلينا اجمعين. وزد والدينا ووالديهم واهلينا وذرياتنا وازواجنا وانس وتسليم وامتنا من النظيم، انك على كل شيء قدير. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اجعلنا للمتقين اماما، واجعل هذا الجمع كلهم يا رب اوجب لهم التقوى، اوجب لهم السعاده. اللهم اجعلني واياهم من اولى الاولياء، اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قل لي ولهم كونوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات وتداولتموني ورضيتم. سبحانك يا من يحرك طرف أعيننا ما أقربك، سبحانك يا من يحرك قلب قلوبنا ما أقربك، يا قائلا سبحانك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما لك سبحانك اللهم يا من ينادينا أن من سائل أن من تائب أن من مستغفر. وسلامه على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ونستودعك ايانا، ونستودعك ختمنا وقيامنا واعمالنا وصلاتنا ودعوانا، يا من لا استودع شيئا حبيبا، وسلم تسليما.